بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر، سوسو وعفريت الغابة. فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. سوسو وعفريت الغابة. كانت البطة سوسو تمشي في الغابة والجو ممطرا، وراحت تبحث عن طعام وتنظر، فرأت شيئا عجيبا في السماء. راحت البطة تصيح بأعلى صوت وهي تجري هنا وهناك: آه النجدة، عفريت في السماء، عفريت. فقابلتها القطة بسبسة متسائلة: ماذا بك؟ قالت سوسو: عفريت في السماء قادم إلينا من هناك. اندهشت بسبسة وراحت تجري مع البطة سوسو وهي خائفة من العفريت النازل عليهم من السماء. وتجمع حولهم الأصدقاء من قريب ومن بعيد يسألون عن ملامح العفريت. نظرت الأرنبة توتة إلى تجمع الحيوانات وسألتهم: ماذا جرى؟ فصاحت البطة سوسو وهي تشير إلى السماء وتقول: ها هو عفريت قادم إلينا من السماء. نظرت توتة وقالت مبتسمة: ها هو قوس قزح. فسأل الجميع: وما هو قوس قزح؟ فقالت توتة للجميع: هيا تعالوا معي كي نعرف من صديق الكمبيوتر ما هو قوس قزح. تجمع الأصدقاء داخل بيت الأرنبة توتة وجلسوا أمام الكمبيوتر الذي قال: مرحبا، أهلا بكم يا أصدقائي. إن قوس قزح عبارة عن طيف في السماء نراه عندما يسطع ضوء الشمس على قطرات الماء التي تقوم بتحليل ضوء الشمس الأبيض إلى مكوناته الأساسية، وهي الألوان السبعة: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. إنه يظهر في السماء ويعرف باسم قوس قزح. فرح الأصدقاء وضحكوا جميعا ونظروا للبطة سوسو ونصحوها قائلين: لا تصرخي قبل أن تعرفي وتتعلمي. كنا مع سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر وحكاية سوسو وعفريت الغابة.